الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يصح أن أصوم صيام الست من شوال قبل القضاء؟ الحمد لله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكان كصيام الدهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فظاهر الحديث يدل على أن الإنسان لا يكتب له أجر صيام الست المذكور في الحديث إلا إذا حقق الشرط، لأن المتقرر عند العلماء أن الأجر المترتب في النصوص على شرط لا يتحقق إلا بتحقق شرطه. والشرط المذكور في الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: صام رمضان، من صام رمضان. وأنت تعرف وفقك الله أن من كان عليه بعض أيام القضاء لا يصدق عليه وصف أنه صام رمضان، ولكن يصدق عليه وصف أنه صام بعض رمضان، لأنه بقي في ذمته بعض أيام رمضان لم يصمها. وبناء على ذلك، فإذا أراد الإنسان أن يتبع صوم رمضان ستا من شوال فلا بد أن يبدأ بالقضاء أولا فيقضي ثم يشرع في الست. هذا هو ظاهر الحديث، والمتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل، ومن قال بغير ذلك فلا أرى له مستندا لأنه مخالف لظاهر الحديث. والمتقرر عند العلماء أن أقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها، ولا ينبغي معارضة قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أي أحد من العلماء كائنا من كان، والله أعلم.